بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 33 بعد 400 ومع الصفحه 52 بعد 900 ومع البيت 84، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وعندنا ان الدعاء ينفع كما من القران وعدا يسمع. يفهم من الكلام بصوره عامه ان الدعاء قد شرعه الله عز وجل وانه ينفع. من اين فهمنا شرعه الله؟ قال: من قوله وعندنا ان الدعاء ينفع، يعني عندما ثبتت ادله الدعاء فأثبتوا الدعاء على أنه مما شرعه الله تبارك وتعالى. أحد الأحباب أرسل حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلي إذا بدأ فيه أتمكن من بيان أن الدعاء ينفع ويضر، على معنى أنك إذا دعوت الله تبارك وتعالى بجلب منفعة أو دفع مضرة فإن الله تبارك وتعالى حيث يستجيب لك يأتيك بالمنفعة التي سألتها الله تبارك وتعالى ويدفع عنك تلك المضرة. فلو افترضنا أن إنسانا دعا على نفسه بصورة من صور الدعاء، إذا استجاب الله عز وجل له فإن الدعاء ينزل مضمونه بإجابة الله عز وجل لهذا الدعاء على الداعي. قبل أن أبين الحديث، إذا كان قد ورد أن الدعاء سلاح المؤمن، يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما روي عنه أن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، ما سبب ذلك؟ قال: سببه أن الداعي إنما وجد نفسه مفتقرا إلى من يدعوه، ووجد أن من يدعوه هو الله جل جلاله، غني سميع بصير عليم قادر على أن يدفع عنه ضره وأن يجلب له نفعه الذي سأله الله تبارك وتعالى. قال فيما يتعلق بالدعاء سلاح المؤمن: لو افترضنا أن السلاح هنا سيف أو أن السلاح هنا سهم، حينما نقول السلاح إنما هو سيف، لو افترضنا أنه ضرب بالسيف فلم يقطع، لا يمكن إلا أن يقطع إلا إذا كانت اليد التي تضرب به إنما هي شلاء. ضعف اليد لا ضعف السلاح، ذلك أنه إذا لم تكن اليد قادرة على تحريك السيف والإيقاع به في رقبة العدو فإن السيف لا يقطع. لا يقطع لا من حيث إنه لا يقطع، وإنما لا يقطع لأن الذي ضرب به يده واهنة. فيما يتعلق بالسهم، لو افترضنا أنك وضعت السهم في كبد القوس ووتر القوس رخو جدا، يمكن أن ينفصل السهم عن القوس ليسقط بين يديك، أما أن ينطلق إلى وجهته ليدخل أو ليصيب الدريئة التي وجهت السهم إليها فهذا لا يمكن إلا إذا كان الوتر وتر القوس وتر شديد. ومن هنا يرجع الدعاء في كثير من أحواله إلى الداعي، ما حال قلبه مع الله عز وجل، ما حال اضطراره حينما دعا الله تبارك وتعالى. أما الحديث لعلنا نجد فيه مجموعة من العطاءات. يقول أنس رضي الله عنه: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني ضعف وهزل أوزانا عجيبا، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر بمنظره، منظر الهزال. فقال له، وهذا أيضا من الأعاجيب ولكنه من حيث سيرته بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الأعاجيب، قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل الله عز وجل إياه؟ لأنه وجد حالته ليست حالة عادية. فقال له: هل كنت أنت تدعو بشيء أو تسأل الله عز وجل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، اللهم. وهذا أيضا من الأمور العجيبة، ولستشف عن أحوال نرجو الله عز وجل أن يقدر على بيانها. اللهم إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الداعي هنا دل بدعائه على خوفه من الآخرة، وكان على يقين من أن من عمل سوءا يجزى به، ومن هنا خاف من أن يكون قد ألم بما يعاقبه الله عز وجل عليه، فاستحب لنفسه أن تعجل العقوبة في الدنيا عن أن تقع به في الآخرة. ولعل من المقارنات التي تجري أحيانا، عقوبة الدنيا مهما طالت فهي مقية مع الدنيا، أما عقوبة الآخرة فإنها ممتدة بحسب وجود الإنسان في الآخرة، ووجوده لا نهاية له بصورة عامة. وإن كانت العقوبات إذا أنزلها الله عز وجل على العصاة من المؤمنين فإن هذه العقوبة تبدأ لها بداية لكن لها نهاية أيضا، حيث إن مآل كل المسلمين حتى أولئك الذين تغلب سيئاتهم حسناتهم ويدخلون بذلك النار، لأنه لم يشفع لهم ولم يغفر لهم لأسباب يعلمها الله تبارك وتعالى، فهؤلاء مآلهم إلى الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يسبح الله عز وجل إظهارا لعجبه من هذا الذي دعا بهذه الدعوة. قال: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، يعني أن تسأل الله عز وجل أن يعجل لك العقوبة إن كان سيعاقبه، أنت ما تطيق ذلك، ومن يطيق منا على عقوبة الله عز وجل، لو لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك قال: أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومما فسرت به الحسن هنا العبادة، حسن في الدنيا العبادة والعفو والمغفرة، العبادة مع المغفرة. يفهم من الحديث على أن هناك دعاء، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر المضمون، حيث وجه إلى أن هذا المضمون ما ينبغي أن يعفو عليه مسلم، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له. ورد في الأحاديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. يفهم من الحديث أن الله عز وجل شرع لنا الدعاء وأحب منا أن ندعوه، بل إذا لم نسأله سبحانه وتعالى غضبا. ما سر ذلك؟ قال: لأنك إن لم تدعو الله تبارك وتعالى ربما كان تركك الدعاء دليلا على الاستغناء. هنا الكارثة، نحن من يستغني عن الله تبارك وتعالى؟ ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وورد، وهذا أيضا فيه لفتة جميلة، قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقفت عند الملحين فوجدت نفسي أمامه، قد يؤخر الله تبارك وتعالى الإجابة، يحب من عبده أن يظهر صدقه في الطلب. ألا ترى معي بأنك إذا كنت ذا حاجة وأتيت باب من يقضيها، فإذا ما قرعت الباب ولم يفتح لك ربما لا تنتظر ركعتين خفيفتين، وإنما تولي مباشرة، وربما خرج صاحب الدار فوجدك قد وليت ظهرك له. أما إذا كنت حريصا أنت محتاج لما تحتاج إليه، وتعلم أن الحاجة التي أنت بأمس الحاجة إليها لا تقضى إلا من هذا الباب، فمن هنا تلزم الباب وتلزم قرع الباب. وعلامة صدقك أن تقرع وتقرع وتقرع وتنتظر. قرعك الباب عبادة، وانتظارك الإجابة أيضا عبادة. والله عز وجل ورد في الآثار أنه يحب أصواف عباد حيث يلهجون بذكره ودعائه. وربما أوحى إلى الملائكة أن أخروا حاجته، إني أحب أن أسمع صوته. وهذا مقام لعله من المقامات التي فيها اللذة، ولو لم يستجب لنا بقضاء ما نحتاجه. إذا كان الله يحب صوتي أن يرتفع وأن يلهج لساني بذكره والتضرع والتململ على أعتابي العامة، فهذا ما أظن أنه يكون من الخسارة، بل هو عين الربح. أخيرا، أحدهم صور أو أعطانا مثالا لحال المؤمن وهو يدعو، وهذا أيضا مفيد جدا. مورخ فيما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد يقول: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا، يعني ما وجدت للمؤمن مثلا من حيث حاله مع الله، أو من حيث حاله مع أمواج البلاء، من حيث حاله مع شواطئ الأعداء، من حيث حاله وهو يرى أنه قد أفلس إفلاسا كاملا، إلا من الغنى بالله تبارك وتعالى، من حيث حاله وهو لا يشهد إلا الله عز وجل قاضيا لحاجاته. يقول: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر. رجل في البحر، هذا الرجل في البحر ليس في بارجة ولا في يخت من اليخوت الفاشلة التي يركبها الفاشلون، وإنما هنا وجد نفسه على خشبة، يعني مقلقل، تعرف لو غمضت عينه بهلك، بقمص بالماء مباشرة. فهنا: إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. إذن أنت حالك في هذه الدنيا حال من ركب خشبة، فأنت بأمس حاجة إلى الله، والأمواج تتقادفك، أمواج البلاء، أمواج الفتن، أمواج الأعداء، الضرورات التي تلحم عليك، تخزى في جلد في بعض الأحوال، تعسر الأمور في أحوال أخرى، فأنت بحاجة إلى الله عز وجل. لو افترضنا أنك كنت مكفيا من كل هذا، يعني لا تجد البلاء لا في نفسك ولا في أهلك، وأن الأموال عندك كثيرة والحمد لله، بل إن رأسك يدور لكثرة الأموال، لو افترضنا أما تحتاج إلى الله، والله أنت بحاجة إلى الله عز وجل في كل خلية من خلاياك وفي كل جفش من أنفاسك. عموما، لما ذكرنا الخشبة والتي عليها ذلك المؤمن حسب ما جاء في المثل الذي ضربه مورخ رحمه الله تبارك وتعالى، نجد أنفسنا ترى أيمكن من حيث الإمكان أن يكون على الخشبة وقد انشرح صدره لاطلاع الله عز وجل عليه، فهو يشهد نظر الله إليه، يشهد علم الله فيه، يشهد كلاءة الله عز وجل له، يشعر بالتسليم المطلق، فلسانه لا يلهج بالدعاء وإنما يلهج بالحضور مع الله جل جلاله، مجرد الحضور مع الله، يعني هو في لذة عارمة وفي غمرة إيمانية صادقة وفي أنوار يقين، وهو على تلك الخشبة، فليفعل الله عز وجل بما يشاء. أيمكن أن يكون ذلك؟ ممكن. ومر معنا أن إبراهيم عليه السلام فيما يستشهد به أولئك الذين يقولون بأن السكوت أفضل مع الرضا بمجاري الأقدار، يقولون لما عرض جبريل لإبراهيم عليه السلام قال له: ألك حاجة؟ قال له: أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يقول علماء: فقال الله عز وجل: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن هل يرجع الأمر مع الإقرار بمشروعية الدعاء؟ لأنه لا يصح أن ينكر مشروعية الدعاء حتى أولئك الذين يسقطون، حتى أولئك الذين شغلوا بذكر الله عن سؤال الله، من شغله بذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي سائلين، حتى أولئك أيمكن أن تمر بالإنسان أحوال يرى فيها قلبه متوجها إلى السكوت بين يدي الله، على أنه قد اطمأن كل الطمأنينة إلى أن الله يراه، هو في لذة كما قلنا، تعقل لسانه عن أن يسأل، لا يسأل ليعبر عن حاله، إذ حاله التسليم المطلق لله عز وجل. يمكن أن يكون ذلك ويمكن أن يكون لا، لكن أحصص الأقوال في هذه المسألة أيما أفضل؟ أن تقول: إذا شرح صدرك للدعاء والله ما تقطع، وإن انشرح صدرك للصمت والسكوت والرضا بنظر الله عز وجل إليك وكلاءته إياك ولعلمه بك، فما عليك إلا أن تتوجه إلى الله جل جلاله في كل الحالتين، في حال تسليم الرضا أنت ذاكر لله عز وجل، وفي حال الأخذ بمشروعية الدعاء كما مر معنا ربما أوقعك صدرك في ضائقة من أجل أن يستنبط منك قرع الباب. يمكن أن يكون قد ألجأت تصاريف الأقدار إلى أن تقف على باب الله تبارك وتعالى تسأل الله تبارك وتعالى. يقول القشيري وهو من علماء التاركين إلى الله تبارك وتعالى، من علماء التزكية والتربية والتخلية، من علماء قد ربوا أجيالا إن لم أقل جيلا على قضية تحقيق مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يقول الأولى أن يقال، الأولى من أي شيء؟ من أن الأولى من أن يقال أنه يسكت ولا يدعو. نقول كيف تقول وهناك أحاديث تحث على الدعاء والدعاء إنما يسري في عروقنا؟ يقول أن الأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء، وهذا يكون بالتوجه، يعرف من قلبه أنه أدعو وأدعو، يقول فالدعاء أولى له في هذه الحالة. كأنما ألقى الله عز وجل في قلبه هذا المعنى أن أدعو، أن أدعو الله تبارك وتعالى، ويكون هذا إما مباشرة بمعنى أن تتحرك هذه المعاني في قلبه، أو عن طريق الملك الذي يقيده الله عز وجل لكل عبد من عباد الله تبارك وتعالى على كل قلب، على كل قلب لمتان، لمت ملك ولمت شيطان. يقولون وإذا وجد في قلبه إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. وحيث يسكت قلنا لا يسكت عن الذكر، لأنه يكون مشغولا بذكر الله عن أن يسأل الله تبارك وتعالى. قال الزبيدي، الزبيدي هو الذي شرح القاموس المحيط كنا بكتاب قد بلغ 50 مجلدا اسمه تاج العروس. والعجيب هنا في التسمية، حين نقول تاج عروس والله أنا ما بخطر ببالي إلا موضوع الزينة والأحفال والعقود والزواج وليلة العرس وتاج العروس. تاج العروس ما تاج العروس؟ قال فهم اللغة، تاج العروس أن تتضلع بلغة القرآن، تاج العروس أن تكون حريصا على اللغة التي اختارها الله عز وجل وعاء لآخر الرسالات التي أكرمنا الله عز وجل بها، أكرم البشرية خاطبة بها. من 50 مجلد شرح 4 مجلدات القاموس المحيط للفيروزابادي، 4 مجلدات شرحها ب50 مجلدا، وكل مجلد ما أقل 400-500 صفحة من هون لعندك في الكتاب. قلت مرة أنه طبعت الكويت، حكومة الكويت طبعته، لأنه هذا يحتاج إلى مؤسسة نشر عملاقة. وهو نفسه قد شرح إحياء علم الدين، إحياء علم الدين 4 أجزاء أو 5 إذا شئت في طبعة، شرح الإحياء بتقريب 14 مجلد الزبيدي نفسه. فالزبيدي يقول والصواب أن الدعاء أولى مطلقا. هناك القشيري قال أرجع لقلبي، فيفترض أنه ما لقلب، قال إذا ما لقلب تمسك بالنصوص، النصوص يذني بها هؤلاء الزبيدي، فيقول الأولى مطلقا أن تدعوه، ادعوه، لكن احرص على أن تلح، وطن نفسك على أن الصبر حتى تستجاب أنت تتعبد الله عز وجل به، أنت عابد لله عز وجل مع الصبر مع الانتظار، انتظار الفرج إنما هو من العبادات المشكورة. هنا وعليه الجمهور، الزبيدي يقول الجمهور على أن الدعاء أولى مطلقا، فإنه نفسه عبادة، الدعاء نفسه عبادة، وحيث كان عباده كأنما يبتغى أو يحقق لكون عباده ويحقق لثمراته. ومن هنا العارفون بالله تبارك وتعالى من جملة ما أشاروا إليه، حيث أشاروا إلى الداعين الله تبارك وتعالى، قالوا أن تدعو وتجعل من دعائك مصية للمناجاة، أن تكون مناجاة المقصد لا الطلب الذي تطلبه من الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة أنا أراك حينما تسأل الله عز وجل أمرا ويقضيه الله تبارك وتعالى لك، هل تستغني عن الله؟ لا والله لا تستغني عن الله تبارك وتعالى، وإنما تتلذذ بالمناجاة. فاجعل همتك في المناجاة في قالب الدعاء، ثم وأن تدعو الله عز وجل كن على يقين من أنه يسمعك ومن أنه يراك، وكن على يقين من أن سابقة القدر ما سبق لك في علم الله عز وجل إنما هو ما سيأتيك الله تبارك وتعالى به. ومن هنا يتمحض الدعاء لكونه عبادته. أنا على يقين من أن ما سبق في علم الله عز وجل لي سيأتيني، لكن تعبدنا الله عز وجل بأن طلب منا أن ندعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول والإتيان بالعباد أولى من تركها، بصورة عامة أولى من تركها. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن كل العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها قائمة على المعرفة. من جهل الله عز وجل لا عبادة له. النصارى الذين يعكفون في صوامعهم، والله لو صار واحده مثل وجهه وكان كافرا بالله عز وجل من حيث إنه كفر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، فإنه لا قيمة لعبادته لا بأولها ولا وسطها ولا آخرها. ومر معنا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة العبادة وناصبة فيها، ولكنها ستصلى نارا حامية. لما يا ترى؟ قال لأن العبادة التي يتعبدون الله عز وجل بها قائمة على أساس العقيدة الفاسدة. وإن كنا في أيامنا هذه كنا نسمع عن الرهبان المنقطعين عن الناس، المنقطعين عن الناس والمعتزلين والزاهدين، وقد مر في وصية الصديق لأسامة رضي الله عنه وهي تمر على أقوام قد اعتزلوا في الصوامع فلا تتعرضوا لهم، دعوهم وشأنهم. اليوم الكبير فيهم والوسط والصغير وما في كبير أصلا فيهم، قال البهارج والذهب والفخامة والفخفخة والزهور والفلوس الطائرة وكل ما شئت انت من زيت الدنيا، هم اكثر اهل الدنيا تعلقا بالدنيا من حيث الظاهر. فاجتمع لهم الوبال، وبال استغراق الدنيا مع وبال العقيدة الفاسدة. يقول الدعاء والعبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قوله وقال ربكم في إشارة، وهذا ذكره العلماء، إلى أن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء من المضطر ولو كان كافرا. لو افترضنا أن الكافر كان في ثلج البحر وهاجت به الأمواج وكاد أن يغرق، فجأر إلى الله في لحظتها، فإن الله لا يخيبه وإنما يجيبه. ومن هنا ظاهرة الدعاء اعتبرت من الظواهر الدالة على الله جل جلاله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم بكشف البلايا والشدائد، هذا التقرير بمشروعية الدعاء وإن كان فيها فضل كبير. يكشف البلايا والشدائد وإن كان فيها، إذا أردت أن ترجع للضمير للبلايا والشدائد ما أخطأت وما أبعدت، كيف يكون في الشدائد والبلايا فضل؟ قال إذا كانت الشوكة تشوك المسلم، تشوك المسلم يكفر الله عز وجل بها من خطاياه، فكيف إذا شوكة نصرانية أو شوكة يهودية أو شوكة وثنية؟ كيف إذا كان الإذاء يصب علينا صبا؟ لا نعني بهذا أن نستجيب البلاء من أجل الثواب، ما قصدنا هذا على الإطلاق، ولكن هذا إذا كان هذا هو الواقع وفهمت عن الله عز وجل ما الذي ينبغي علي أن أقوم به مع الصبر على أقدام الله تبارك وتعالى، وقمت بما ألزمني الله عز وجل به من مثل وأعد له ما استطعت من قوة، معنى ذلك أني أنا على المحجة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأدلة على قضية مشروعية الدعاء، ونحن لا نريد حقيقة أن نعمق هذه المسألة لظهورها، يعني ما أحد أظن يشك في قضية أن والله الدعاء غير مشروع، إلا كل من الناس قالوا الدعاء غير مشروع وفلسفوا الأمر، فلسفتهم كانت خطأ. ها حقيقة. هم لما بنوا الرفض على قاعدة، جئنا لهذه القاعدة فوجدناها قاعدة هشة. قالوا انه بما تدعو؟ بكذا. تدعو مثلا ان يرزقك الله عز وجل الذرية. فقالوا له اذا كان في علم الله انك سترزق الذرية ما سيأتيك الذرية بلا دعاء. ما قول لهم لا، هناك اقدار قدرها الله عز وجل مرتبطة بدعائك، فالدعاء صار سبب من الاسباب. مثل اذا قدر الله، هذا مر معنا في اول مقطع الشرح، قلنا بانه اذا الله عز وجل قدر لك ان تكسب اموالا، انت رايت الاموال التي قدرت فقلت انا انتظرها، لكن ما قرات ما بني عليه هذا القدر وهو ان تضرب في الارض. هو الذي جعلكم من الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو ما يريد أن يمشي في مناكبها. إذا كان الله عز وجل رتب لك الرزق، رتب الرزق على الحركة، لا بد من أن تتحرك. أما أن تريد الثمرة التي قدرها الله وأنت غافل عن الأسباب التي شاء الله عز وجل أن تكون حتى يبني عليها تلك الثمرة، لأن هذا الكون قائم على الأسباب والمسببات. مثل قضية المرض تماما، حينما يكون قد قدر الله عز وجل لك الشفاء من المرض، أنت نظرت في الشفاء فوجدته مقدرا، افتراض أنك رأيت في اللوح المحفوظ أنك ستبرأ من مرضك، أنت اقرأ قبل السطر ماذا تجد؟ تجد ذهبت إلى الطبيب وتناولت الدواء. ما الذي تجد؟ تجد أنك ما ذهبت إلى الطبيب لكن دعوت وتضرعت إلى الله عز وجل. أنت تريد الشفاء دون تضرع؟ لماذا أنت قرأت الشفاء وما قرأت تضرع؟ أو رأيت قبل كلمتين أنك داويت مرضك بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، أنت تريد الشفاء دون الدواء دون الصدقة؟ معنى ذلك أنك لا تقرأ قراءة صحيحة. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لسيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: إن وافقتي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا إن وافقت سيدة عائشة سألت الرسول إن وافقتي قدر ماذا أقول؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وافقتي ليلة القدر، يعني شرح الصدر، وافقتي لأنه اختلت الموافقة غير قضية الرؤية، إن رأيت ليلة القدر. وبعضهم يعرف على قضية الرؤية يقول فتح السماء أو لم تنفتح، نزل الملائكة أو لم تنزل. يا أخي إذا كان في القدر الملائكة نازلة، وهذا إيمان بالغيب، إن أنزلناه في القدر تنزل ملائكة فيها. إذا أنت أمام الليلة، إذا كانت هي ليلة القدر دعك من قضية إنه فتح لبصرك فإذا به يرى أو لم ينفتح له. إذا وافقت من الموافقة، إن وافقت ليلة القدر فسلي الله العفو والعافية. والسيد الرسول صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي زوجه من المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حريصا على الأمة فحرصه على أم المؤمنين مقدر، نقول أن أشد، ممكن يكون أشد حقيقة لكنه مقدر. فإذا وجهها إلى ذلك لم يوجهها إلى أنه والله سل الله عز وجل أن تكوني ملكة، سل الله تبارك وتعالى أن تكوني كذا، سل الله عز وجل 10 كيلو ذهب، سل الله تبارك وتعالى أرصدي، سل الله تبارك وتعالى أن إلى آخره. وإنما العفو والعافية، بالعفو تدخل جنة الله عز وجل، والله ما تطيب الآخرة إلا بعفوه أبدا، الآخرة شدائد وكرب ما تصل إلا في عفو الله تبارك وتعالى. العافية معنى مطلق هنا. الشريعة حينما تأتي بكلمات غالبا ما تكون هذه كلمات عامة إلا إذا جاء ما يخصصها. العافية، العافية في البدن، العافية في التصور، العافية في الموقف، العافية في الأخلاق. فإذا عافاك الله عز وجل في أخلاقك كانت أخلاقك أخلاقا ربانية، وإذا عافاك الله تبارك وتعالى من الأمراض عافى بدنك، مع ذلك أنك تبرأ من الأمراض. وإذا عافاك قلنا شئت انت في هذا، إذا العفو والعافية، وقدم العفو على العافية لأن العافية ترجع إلى المعافى. أما العفو فإنه من الله تبارك وتعالى، وإن كانت ثمرته الكبرى إنما تتنزل على من عفى الله عز وجل عنه. ولما كانت ليلة الإسراء وانتهى إلى مقام قاب قوسين عظم سؤاله في ليلته فسأل الله تبارك وتعالى ما سأل. فلولا أن السؤال من أجل العبادات لما تلبس به عليه الصلاة والسلام ولما أمر أمته به. فكيف يسوغ لأحد أن يقول، بعضهم جاء بعبارة يبين أن هذا الكلام يحتاج مراجعة. أحيانا ترى تطرق النفس أحوال يشعر بها الإنسان بأنه في رحاب الله وأن نظر الله إليه، وبالتالي هو مطمئن بكل الطمأنينة، حتى أنه في سكون في مجال أقدار الله تبارك وتعالى. فإذا به يقول: اللهم أغني بك عن السؤال منك، أغنني بك. تعرف لو أغناك به لألهج لسانك بسؤاله، حيث إنه تكفل ربنا تبارك وتعالى أن يعطي من سأله. وقلنا الإعطاء من الله عز وجل لازم، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة، إما في هذه الدنيا بصور مختلفة، بس بشرط أن لا تكون العلة في عدم الإجابة منك. إذا لم تكن منك فكن على يقين من أن الله قد استجاب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم وصلنا إلى فكرة يقول فيها الشيخ: ثم إن الدعاء، طبعا هذه الفقرة ترجع إلى حال الداعي، وأهم من الدعاء حالك مع الله في الدعاء. حالك مع الله وحال مقام عالي جدا، لأنك مستقطب أنت في الدعاء. ترى القلب يجتمع على الله أكثر من اجتماعه على الله حتى في الصلاة، حينما تدعو الله تبارك وتعالى. والذين لهم خبرة في هذه المواقف يحدثوننا كثيرا عن أنه في الصلاة ربما شرد شرق أو غرب، أما إذا عم يسأل الله تبارك وتعالى، الأصل ألا يدعو بقلب غافل. الأصل أنه يدعو ويجعل من ذاته في بؤرة النور. يقول: الدعاء يستدعي حضور القلب مع الله بتضرع والاستكانة. التضرع ما يتحقق إلا إذا عرفت ذاتك، معرفتك نفسك على أنك فقير فقر ذاتي، معرفتك بربك تبارك وتعالى على أنه غني غنى ذاتي، معرفتك بالعلاقة بينك وبين الله عز وجل على أنك أنت مستمد والله تبارك وتعالى لك ممد. هذا كله يجعل جأرك بين يدي الله عز وجل جأر من عرف حقيقة نفسه فأوقفها على باب الله تبارك وتعالى، وعرف بعض مظاهر عظمة ربه تبارك وتعالى وغناه. فإذا به يجأر تضرع واستكانة وإظهار العبودية والإقرار والاستقرار والاعتراف بالربوبية، هذه كلها معاني مهمة جدا. ألا ترى معي بأنها هي حصيلة العقيدة كلها، حصيلة العقيدة. وذلك ومن هنا ينصح الذين يبتغون الدار الآخرة، ينصحون بأن يكون لهم ورد من الدعاء من الليل. ويمكن ها هنا أن يوجه هؤلاء إلى أن يختاروا من الأدعية المأثورة، هذا الأصل مأثورة، سواء كانت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأولى، أو كانت عمن جاء بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وينصحنا بأن لا تعتمد كثيرا على الأدعية التي صيغت لكنك تجهل معانيها، حيث إن الدعاء لبه الحضور مع المعنى. أنت سألت الله عز وجل بعبارة، هذه عبارة صاغها من قبلك، من صاغها نبح بها قلبه، من صاغها يعرف أبعادها. فأنت إنما أقول الآن تجمجم، يعني تنقل هذه العبارة دون أن تدري ما الذي وراءها. اللهم عرفنا إياك معرفة نكرع بها من موارد الفضل ونسلأ بها من موارد الجهل. والله معنى ما في مانع، لكن إذا غمقت أنا قليلا تجد نفسك أنك أصبحت أمام كلام أنا أسلم لقائله لعلمه بربي تبارك وتعالى من معطيات أخرى كثيرة، لكن أنا إذا كنت لا أدري المضمون. والدعاء خصوصا، الدعاء خصوصا أخو، ينبغي أن يكون الداعي عارفا بمضمون ما يدعو به خصوصا. من أين فهمنا هذا؟ كان العلماء وخطئ عند قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا لما لم يقل اهدنا صراطا، وقد ورد الصراط في القرآن نكرة، ويهديك صراطا مستقيما هناك، ويهديك صراطا مستقيما هنا، لما قال الصراط؟ قال لأن الداعي الذي سأل الله عز وجل الهداية سأله الهداية إلى صراط في دينه هو معروف. أنا ما سألت الله عز وجل أي صراط، أنا سألت الصراط الذي عرفت أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين قد سلكوه، الصراط الذي أنعمت عليهم. ومن جاء البدل، البدل يدل على وضوح المدء به بين يدي الله عز وجل، وإلا الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن تبدل جملة جملة من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، قالوا هذا بدل من الصراط. إذا قال الصراط، الصراط فالتعريف هنا يدل دلالة واضحة على أنك إذا دعوت الله ينبغي أن تدعو الله بما أنت عارف به، أنت أكثر الله عز وجل شيء. ومن هنا الأدعية المبهمة، الأدعية المبهمة العامة هذه ما يجتمع القلب عليها حقيقة. أنت ماذا تريد؟ قل ماذا تريد؟ أنا أريد الهداية، التسليم على الإيمان، أريد حسن خاتمة. فاهم ما معنى حسن خاتمة سوء خاتمة؟ ومن هنا قام، وذلك هو منتهى العبادات وخلاصتها. إذا كان الدعاء مخ العبادة، المخ هو مركز الإشارات والرسائل الإلكترونية وغير الإلكترونية والكهربية إلى الأعضاء كلها، يعني غالبا ما يتحرك جزء من الجسم إلا عبر صلته بالمخ، وإذا انقطع الصلة انقطع. ومن هنا ما في أخطر على الأمة من أن يلوث مخها أو تعطل كهربائية المخ، ولا تعطل كهربائية المخ إلا بما يضخ بهذا المخ من قاذورات. أما إذا كان مخ سليما، مع ذلك أن العين إذا ما رأت ما ينبغي أن تغض عنه غضت، وإذا رأت ما ينبغي أن تطلقه أطلقت، واليد كذلك، اليد لا تنتهي بالرشوة، لأن المخ مباشرة يرسل رسالة يقول هذه رشوة وهذه حرام وهذا سوء إلى آخره. العبادة الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة لأنه يقوم أساسا على العمود الفكري الذي هو صلتك بالله عز وجل. ومخ كل شيء خالصه والاشتغال بذكر الحق. حال الدعاء على معنى أنت لا تستعجل بالدعاء، وهذا سيمر معنا إن شاء الله عز وجل، لا تسأل مباشرة، وإنما أثني على الله تبارك وتعالى، حيث تثني على الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنك قد حضرت قلبك بين يدي أنوار حضورك مع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال ذكرك الحق حال الدعاء يوجب مقام الهيبة في القلوب والإثابة في الطاعة والانقلاب عن المعصية، يعني يطهر الباطن، ولزوم الباب، لزوم باب يعني إن الله يحب المدحين في الدعاء، لزوم باب أن تكون دائما القرع باب الله مفتوح، لكن نحن قد نكون في غفلة عن هذا الانفتاح. هنا لزوم الباب يستدعي الإذن في الدخول. إذا أكثرت من خرق الباب، ذكرت مرة أن ذلك الإبن الذي فرضته أمه فمضى خطوات مرجع ولزم الباب، أمه كل فترة تنظر من شق الباب فترى ولدها ملازم للباب فأشفقت عليه. نتكلم عن أم نحن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يعرفنا إلى سعة رحمة الله عن طريق تلك الأم التي رآها صلى الله عليه وسلم، ما ترى طفلا رضيعا إلا وتلقمه ثديها، قال أترون هذه طارحة ولدها في النار، إلى أن يقول والله أرحم بعبادي من هذه بولدها. إذا رآك الله عز وجل دائم المكس واللزوم للباب، أبدا حاشا، لو أنك غادرت هذه الدنيا وأنت على الباب رأيت، من أروع ما يكون أن تغادر هذه الدنيا وأنت ما فرقت باب الله تبارك وتعالى. وقد قيل من أدمن قرع الباب ولج، إن الله يحب الملحين، من أدمن قرع الباب لحلاوة المناجاة قلنا ولج ولج. ويقال الإذن في الدعاء خير من العطاء، هذا معنى نفيس. إذا أذن لك في الدعاء، إذا حرك لسانك في الدعاء هذا وحده يكفي ان تقول يا رب، قل يا رب او ربنا او اللهم. هذا وملازمة الدعاء رافعة للبلاء والشقاء. كنا قضية قدر الدعاء إما أن يكون أقوى من البلاء فينفوه ويرفعه، وإما أن يكون دون القدر، يعني حال الدعاء دون القدر، فإنه وإن لم يرفعه إنما يخفف منه وتكون قد حققت عبادة الدعاء، وإما أن يساويه فيعتلجان كما ورد في الحديث، يرتفع الدعاء وينزل البلاء فيعتلجان في السماء، لا يسمح الدعاء للبلاء أن ينزل، فلا هذا يقدر على أن يرفع البلاء ولا البلاء يقدر على أن يغلب الدعاء فيعتلجان. فكم من بلاء ما ندري ينزل والأخف حينما تتضرع إلى الله جل جلاله وإذا بهذا الدعاء يرتفع فيمنع البلاء من النزول. كثير من الأحوال تمر بها الأمة وهي بأمس الحاجة في مثل هذا المعنى. إذن ملازمة الدعاء رافعة للبلاء والشقاء، بل دواء بل سلاح كما قلنا، كما أخبر الله تعالى عن خليله. طبعا مرة ثانية حينما نقول سلاح هنا، أنت حينما تقاتل أعداء الله عز وجل ممثلين في الشيطان أو في الكفار أو في الملحدين أو في كل ما شئت، مع ذلك أنك ينبغي أن تضرب بسلاح أعطاك الله عز وجل إياه، يعني تقاتل بالله في هذه الحالة، لأن الله عز وجل أنت الذي تدعوه وتحدد مقصدك أو مطلبك من الله تبارك وتعالى. فمن هنا هو الدعاء تقوي بالله ذي القوة المتين. يقول هنا وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن ما دام قد ألهج لسانك بالدعاء دل هذا على أنك على بابه إن شاء الله تبارك وتعالى. دقيقة واحدة ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، خلص نصف الدقيقة، بقي نصف دقيقة واحدة فقط، يعني بقي 30 ثانية، نحن الآن في عصر سرعة وينبغي أن نحسبها بالثواني حقيقة، مشكلة الثواني هي مشكلة كبيرة عن بعضهم. دعا الله عز وجل، وطبعا هذه منارات أو بصائر، قلت في بعضهم هذه صوة على الطريق، قال نعم كل صوة صوة صاد واو المصورة، قال لي يا أخي ما معنى صوة؟ قلت له هي جمع، قال لي سيد الجمع ما مفرده؟ قلت له مفرده صوة، قال لي شو ما معنى صوة يعني؟ قلت له يعني منارة، قال لي كل منارة ده وقتنا، هذه صوة على طريق منارات على الطريق آخرة، لأنه مضمون مهم جدا، مضمون آفاقه واسعة، هؤلاء فتح عليهم بمثل هذه التضرعات. قال اللهم إني أعوذ بك، والله بكفي ما كل من شيء، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بالله، قال سلطان مفر، اللهم إني أعوذ بك من آفات الغفلات وزلات القلوب. إذا معنى ذلك، والغفلة ترى ما تطرق إلا القلب أو النفس، والنفس والقلب هنا بمعنى واحد في مراتب معينة، لا يرحل قلب إلى الله، لا يدخل قلب حضرة الله إذا كان مشحونا بصور الكون أو مسرئا بالشهوات أو لم يتطهر هذا القلب من جنابة الغفلات. الغفل عن الله كارثة، الغفل عن الله كارثة، والحضور مع الله جنة، جنة قبل أن ترحل إلى الجنة. ومن هنا إذا عدت بالله عز وجل من آفات الغفلات، الغافل عن الله عز وجل يعطي الله تبارك وتعالى، إنه غافل عن الله تبارك وتعالى، الغافل عن الله عز وجل لا يستحضر النية التي ينبغي أن يستحضرها في حركته الحياتية، وبالتالي الأعمال التي لا نية فيها لا ترصد في كفة الحسنات عنده، لأنه إنما الأعمال بالنيات. الغفل شؤم، الغفل إعراض عن الله تبارك وتعالى. وكم ذم الله تبارك وتعالى الغفلات كما أمر بالذكر ولا تكن من الغافلين. من الغافلين أحيانا تكون غفلة على معنى أنه لا يدري، هذا غير الغفلة القلبية التي تحب بالقلوب، يقول هنا: اللهم إني أعوذ بك من آفات الغفلات وزلات القلوب، وكان من دعاء بعضهم. طبعا هذا الذي دعا هنا نظر نفسه، عراها، وقف على أشيائها، ثم نظر بعين بصيرته إلى عطاء الله تبارك وتعالى، إلى جميل عطاء الله تبارك وتعالى، فإذا به يلهج لسانه بقوله: اللهم عيوبي لا يسترها إلا محاسن عطفك. أنا في عيوب والله، والله أنا من يستفيدني مو أنتم، والله كل عيوب، اللهم عيوبي لا يسترها إلا محاسن عطفك، وذنوبي لا يغفرها إلا مكارم لطفك. إلهي إن عبدتني فعبد خلقته كما أردته، ثم عصاك فعذبته، وإن رحمتني فعبد خلقته مذنبا مسيئا خاطئا، ثم رحمته فأنجيته. إذن هو إقرار بأنه في مجاري الأقدار، وأن الله عز وجل ما شاء فعل به، وقد سلم لله عز وجل في كل شأن من الشؤون، شؤون الربوبية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. احفظنا اللهم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أنه تعالى من تحتنا. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.